بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ هنا يسأل سؤال يقول: كانت امرأة أصابها مرض لا تصوم، وقيل لها مثل هذا المرض لا يرجى برؤه. يعني يقول امرأة كان عندها مرض وقرر مثلا الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه، ولكن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فكم من أناس ماذا يصيبهم المرض ويقرر الأطباء ألا يبرؤون، ثم بتوفيق الله سبحانه وتعالى يزول ذلك المرض. وأظن ذكرت لكم قصة ابن القيم رحمه الله تعالى، أصابه مرض أتعبه وهو من العلماء الأعلام، وقال: ما وجدت له شفاء، حتى يكون ربما يكون ذلك هو السبب الذي دفعه إلى أن يدرس الطب ويتعلمه. فكان إلى جانب كونه فقيها ومحدثا ولغويا ومفسرا وأصوليا وأيضا متكلما، كان أيضا عالما بالطب في وقته، وكان أيضا مقرئا، يعني كان حسن الصوت، وصفاته كثيرة جدا. المهم أنه يقول: فجاورت بمكة، يعني يقول مكثت بمكة مدة من الزمن لا أشرب إلا ماء زمزم، فهو غذاؤه وشرابه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: طعام طعم وشفاء سقم. وقال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، فإن شربته عن الطعام أغناك، وعن الظمأ أيضا أزال ماذا عطشك، وإن أردت أن تستشفي به فكذلك، ويفيدك في العلم وفي غير ذلك، وبقيت مدة من الزمن فشفاني الله بذلك. وابن حجر أيضا، أظنني ذكرت لكم قصته، ابن حجر الإمام العلم الذي تعرفونه حافظ وقته، وما شرح البخاري أحدهم مثل شرحه لا قبله ولا بعده. إذن هو شرح البخاري شرحا عظيما، حتى قرينه أيضا العيني، وإن شرح البخاري وتميز في اللغة، لكن ابن حجر تميز بأبواب كثيرة تتعلق في الحديث، وشهرته كافية عن ذلك. يعني الذي يعرف مؤلفاته نافت على 150 مؤلف، فيها بعضها مجلدات تصل 20 و10 وغيرها، يعني لو عددتها بالمجلدات لكانت عددا من المئات. كان يتمنى أن يكون حافظا كشيخه البلقيني، يعني كان يتمنى أن يهبه الله سبحانه وتعالى حفظا يساوي حفظ شيخه. فجاور أيضا، بقي بمكة وصار يشرب من ماء زمزم، وكان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي حافظته. كان يقصد من شرب ماء زمزم إلى جانب أنه تعبد، كان أيضا يسأل الله تعالى أن يعين يكون ذلك سببا في زيادة حفظه، يعني الغرض هو أن يكون حافظا. فصار مثل شيخه وزاد على شيخه كثيرا، وربما يأتي التلميذ ويزيد على شيخه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن يعرف ولو قليلا عن ابن حجر يعرف مكانته العلمية في الفقه وفي الحديث وفي الأصول وفي التاريخ، أيضا له كتاب هنباء الغمر وأعيان القرن الثامن وغير ذلك، له كتب كثيرة في كل مجال. ربما التفسير ما كتب به، ولكنه كتب ماذا؟ شرح الآيات التي في صحيح البخاري. إذن هنا بالنسبة لهذا، يعني سؤال الأخ، أن هذه المرأة كونه قرر أن مرضها ظهر للأطباء لا يرجى برؤه، هذا شيء صحيح، وكونه أيضا أخذت برأي الأطباء هذا رأي صحيح، وكونها أطعمت عن كل يوم مسكينا هذا أيضا شيء صحيح، يعني أدت ما عليها. ثم بعد ذلك شفاها الله سبحانه وتعالى وتيسر أمرها، فلا يسأل الأخ يقول: هل ترجع السنوات الثلاث التي كانت تنفق فيها عن الصيام هل تصومها؟ الجواب لا، لأنها عندما كانت تخرج ماذا عن ذلك الصيام كانت عاجزة عن الصيام، وقرر أهل الخبرة والدراية أنها لا تستطيع أن تصوم، وأنها لو صامت تتضرر، إذا انتهى الأمر. مثلا لو أن إنسانا مثلا ما وجد الماء، يعني أخذ فترة من الزمن في الصحراء لا يوجد عنده إلا ماء يكفيه ينقط حلقه للشرب، ويصلي بالتيمم، صلى 2 أو 3 أو 10، ثم بعد فترة وجد الماء، هل يقال تعيد صلواتك؟ الجواب لا، الذي يعيد صلاته أن يكون الماء بجواره، أو يكون الماء بجواره ويستطيع الوصول إليه. قد يكون الماء تراه رأي العين لكن يحول بينك وبينه حائل، إنسان يتربص بك الدوائر، أو أسد يريد أن يفترسك، أو في طريقك شيء تخاف منه، إذن أنت في هذه الحالة معذور فتتيمم. إذن لا، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمس بشرته. وكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه عندما يعني نفي إلى الربذة، عندما كان يرى أن الأموال لا تدخر وأنها لا تكنز، وخالف الصحابة في ذلك، وكتب أيضا كتب معاوية إلى عثمان بن عفان وكان خليفة المؤمنين، رأى من المصلحة أن ينتقل إلى ذلك المكان. ولكن لما قيل لأبي ذر: لما تركت؟ قال: لو أمروني أن أذهب إلى أقصى الدنيا لذهبت، لأنه يعلم ما ولي الأمر من الطاعة، وأنه يسمع ويطاع، اسمع واطيع، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. إذن هذا أيها الإخوة يدل على أو السائل صيامها صحيح ولا يلزمها شيء، وكون الله سبحانه وتعالى شفاها عليه أن تشكر الله. ولو أنكم تتبعتم أحوال الناس، كم رأينا من أناس يعني يصيبوا بمرض السرطان، وقيل هذا المرض لا شفاء له، ثم إنهم وعجز الأطباء، حار الأطباء في ذلك، ثم اتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. وبعضهم أيضا شرب من ماء زمزم وشفي، كان شعره يتساقط وتغيرت معالمه ثم عاد سويا كما كان. هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يقول الأخ: هل من نصيحة في سؤال هنا يسأل الأخ، يقول: من هم مرجعة الفقهاء؟ الإرجاء هو التأخير. الفقهاء كغيرهم يوجد فيهم من قال بالإرجاء فيما يتعلق بالإيمان، فلا يظن بأن الفقهاء كلهم منزهون، كما أن المفسرون منهم من أخل في أمر العقيدة. فلو وجدت كثيرا ممن كتبوا في التفسير من ماذا أساطين العلماء لوجدت أنها قد زلت أقدامهم وتمنوا أن يموتوا على عقيدة ماذا؟ عجائز خراسان، لأنهم دخلوا في موضوع الكلام فزلت أقدامهم فوقعوا في أمور. ولذلك الإنسان دائما يبتعد عن الخوض في أمور لا يستطيع أن يخرج منها، قل من يخوض في مثل هذه الأمور ويسلم، إلا من نجاه الله كشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه خاض في هذا الأمر وتغلب على المتخصصين فيه. كل علم يدخل فيه تجد أنه يناقش أتباعه ويفندهم ويلقمهم الحجة، ومن قطع في يوم من الأيام بل هم ينقطعون. فإذا أرادوا أن يتخلصوا من ذلك قالوا: نؤجل، يعني يطلبون جلسة أخرى. يقول: وأنا أعلم أنهم يريدون أن يستعجلوا، هم يأتون بأشياء يناقشونه وهو يأتي خالي الذهن، ومع ذلك يتغلب عليهم. لماذا؟ لأنه يسير بنور الله، لأنه أخلص دينه لله، لأنه أراد أن ينافع عن هذه الشريعة وأن يدافع عنها. ولذلك وقت الشدة ماذا كان؟ كان مجاهدا بلسانه بقلمه بسيفه، كما تعلمون وقعة التتار، وهو الذي استطاع أن ينسج من دولتين دولة واحدة، من الشام ومصر في ذلك الوقت في عهد المماليك، استطاع أن يضمهم إلى بعض وأن يسخرهم في بوتق واحدة، فوقفوا أمام التتار فأذاقوهم كأس الموت الذي أذاقوه المسلمين أولا، وقصتهم معروفة في كتب التاريخ. هذا الأخ يسأل يقول: هل من نصيحة في كيفية شرح الأب لأبنائه قبل زواجه؟ الأب أيها الأخوة يختلف، قد يكون الأب عمي فهو يحتاج لمن يعلمه، قد يكون الأب عنده خبرة في موضوع الوطن ولكنه يعرف الأمور. فعلى الإنسان أن يأخذ كتابا ويدرس. والأخ يركز على قضية وطء الدبر، يعني هو يقول أن هناك من يخطئون في هذا الأمر، وربما وقعوا في ماذا يظنون الوطء في الدبر، ربما يطلعون على بعض آراء الفقهاء الشاذة بالنسبة إذا كان عنده أمى أنه يطأ من فرع يعني من الدبر ونحو ذلك، هذا كله لا يجوز. الرسول قال: من أتى امرأة حائضا أو في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا أمر لا يجوز ولا ينبغي، وهذا إذا كان طالب علم الذي يسأل فعليه أن يقرأ في أبسط الكتب، يقرأ في كتب النكاح في الأمور المحظورات التي يتجنبها ويستفيد من ذلك. أما إذا كان أبوه موجها وعنده قدرة، قد يوجد من العوام أيها الإخوة من عنده خبرة ودراية مثل العوام اللي يأتي ويلازم الدروس، تجد أنه يفني عمره ربما يمكث 50 سنة. أنا رأيت بعض العوام في بعض المجالس يجلس ويناقش أمور يتميزون على بعض طلاب العلم الذين ضعفت همتهم. كم من طلاب العلم تجد أن همته ضعيفة، هو يهمه أن يحضر لدرسه ويدرسه، وربما لا يزيد في العام عن 10 أو 20 أو 50 صفحة ويكررها في كل عام. فهل هذا هو العلم؟ ليس هذا هو العلم. إذن لما يأتي عامي يقتطف من هنا وهنا ويجمع وحريص ويقرأ، هذا لا شك بأنه سيجمع الخير الكثير. فربما يصادفك من العوام الذين يعني تعلموا القراءة والكتابة من عنده شيء من العلم، لكن ليس معنى هذا أنه يكون مؤهلا للفتوى وللعلم، لا. المهم أن هذه أمور ينبغي أن يسأل فيها الإنسان حتى غير أبي، إذا كان والدك لا يدرك ذلك الأمر فما المانع؟ لا حياء في الدين، ينبغي أن تسأل وأن تستشير وأن تعرف ما يحل وما يحرم. وأرشد هذا الأخ إلى ما كتبه الإمام النووي في مقدمة النكاح، يعني ذكر هذا الشيء حتى بين كيف يجامع الإنسان، حدد وحدد المكان الذي أيضا يأتي منه حتى لا يلتبس عليه الأمر. فكتب الفقه لا تخلو من ذلك. الإمام النووي تجدون له يعني حقيقة عنايات بكثير من الأمور، تجد أنه عندما يبدأ أول في مسألة يعالج، كذلك الحافظ ابن حجر وغيره، إلى جانب كتب الفقه. إذن إذا أردت أن تعرف ذلك فهذا حقيقة يعني مما يفيد في هذا المقال. هنا أخ يسأل ما أدري، يقول الحور والكور وكذا، هذا لا أعرف له أصلا في ذلك، يعني يسأل هذا له أصل، أنا لا أعرف ذلك، والله أعلم، وصلى الله على محمد.